طيب النبي هذا بصيرته ليس عليك هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له تضرعا وخيفة وإن الجهر من القوس بالغدو ولا صال الله أكبر ليس عليك وسلام واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادة ويسبحونه وله يسجدون ويسبحونه وله يسجدون يسألونك عن الأنفال قل الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اللهم صل على النبي. اللهم زيدك يا رب. يا سلام ربنا يزيدك يا رب. وأطيعوا الله ورسوله قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا Thank you. نعم نعم يا استاذ لطف عليك. وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صلوا على سيدنا النبي كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين بعد ما تبين. يا سلام يا رب. استاذ الله الله الله. نعم نعم نعم. يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يا أستاذ الله أكبر. ربنا يزيدك يا رب. نعم. وإذ يعدكم الله إحدى طائفتين أنما ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل. وتعدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وإن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وما جعله الله إلا بشرى بألف من الملائكة مرتفين الله الله الله الله نعم نعم يا قرآن، نعم يا قرآن من أهل الله. الله أكبر. نعم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند إذ يغشيكم النعاس أمنة ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. وينزل عليكم من السماء قلوبكم ويثبت به الأقدام. اللهم زيدك يا الله أكبر. الله الله وحلو تعبيك نزيدك ربنا. ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ يوحي ربك إلى الملائكة ذلك بأنهم شاء لم تقتلوهم ولكن الله قتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يا سيدنا وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ليبلي المؤمنين منه بلاء لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله تسمعوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله هم البكم الذين لا يعقلون ولا علم الله ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه صدق الله العظيم لا شيء يعدل إيماني بقرآني فالله أحيا به الدنيا وأحياني آياته كلما في مسمعي سكنت فيقشعر بها قلبي ووجداني آياته جل رب العرش مرجعها قد أعجزت كل جني وإنساني والنور يغمر ما حولي ويغمرني لما أرى الله ناداني بقرآني وبعد فات الإيمان والإسلام ناسويا في رحاب القرآن الكريم تلاعلى مسامع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ درابيع العالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية تليفون المحمول 012-21-070-297 نقل لكم من احدى الشركة عرمان بث الصوتية ادارة ابراهيم سلام ببرامتش تليفون المنزل 660-2183 نقل لكم من داخل سرابة المقام ادارة اولاد عنتر شحات وإخواته بكفر الرقى برامته خدمة الفندقية الممتازة تطلب من أولاد النمر المبشرية الشركة عملها الكربائية إدارة الحاج علي الشفعي بنور فريد وأشكر الله وسعكم جميعا.